سلام عليكم. في الشارع هذا يسمونه شارع الجهرة في الكويت، هذا في أواخر التسعينات سموه الصحافة شارع الموت. ليش؟ كل يوم والثاني يقوم واحد من الأسيويين ويرمي نفسه على السيارات. يعني فجأة تشوف أنت واحد واقف على الرصيف ولما تقترب منه يرمي نفسه علشان تصدمه، طبعاً هو يبي يموت. ليش يسوون كذي؟ أنا أقول لك، لأن في واحد أسيوي دهسته سيارة، فقاموا أهله أرفعوا قضية على اللي دهسه هذا، فدفع له تقريباً يعني حق أهله دية وغرامات صارت عليه. هذاك ما أدري شنو قصته، رغم أن هذا طريق عام المفروض أنه ما يتجاوز أي شخص ممشى، يعني الخطأ يكون على اللي يمشي إذا نزل على الطريق العام، لكن هذا صاحب السيارة ما أدري شنو كانت ظروفه، المهم دفعوا غرامة بالآلاف حق أهل منو؟ أهل الأسيوي. انتشر الخبر عند الأسيويين أن إذا أنت مت واحد دهسك راح يعطون أهلك أو عائلتك آلاف. عاد احسبها أنت 10,000 دينار كويتي ولا 20,000 دينار كويتي، شو تسوي له؟ فصار أي واحد مثلا مأيس من الحياة، أي واحد عنده مشاكل، عنده ديون، عنده كذا، ويبي أمن مستقبل أهله وأسرته وعياله، يحط مخبات بجيبه، يحط فيها ورقة مكتوب فيها كل تفاصيل حياته مثلا. يعني أقصد يعني مو أنه يكتب يعني رسالة أنه بيموت، لا، يكتب مثلا أنا من المنطقة الفلانية وكذا، ويحط جوازه ويحط إثباتاته علشان لما يموت يعرفون هذا الشخص منه ويتواصلون مع أهله، يعني بطريقة غير مباشرة أنه يعطيك كل بياناته وبيانات أهله علشان الداهس هذا باكر إذا بيدفع فلوس يدفع حق أهله. فصاروا بشكل مرعب جدا حوادث اللي هي الدهس. أول أيام ما هم عارفين رجال الأمن شنو قصتهم، ليش يعبرون في هالطريق هذا، لأن يعني القضية تحتاج إلى تحري. لما يتحرون عن هذا الشخص الأسيوي مثلا اللي اندهس هني، يقولون أصلا يمين هني ما في شيء، يعني يمين في مقبرة هني، مقبرة الصليبيخات يسمونها، يعني ما في سكن أو مكان، يعني من وين جاي ومن هناك بيوت، ليش جاي على الشارع هذا؟ فالتحريات بدأت شوي شوي، تبحث اسألوا الأسيويين، في أسيويين يعني متعاونين مع رجال الأمن فعلا، وفي موظفين أسيويين يعني مثل فراشين في المراكز الشرطة وكذا، ترى هذول يفهمون، ودائما إذا صارت قضية فيها أسيوي على طول رجال الأمن يجيبون اللي يثقون فيه اللي هو الأسيوي اللي يشتغل عندهم داخل المركز، هذا فاهم، ويقول لهم بابا حبيبي هذا ترى كذي كذي قصته، هذول سامعين سالفة كذي كذي. هني اكتشفوا ان الحبايب هذول سامعين سالفة ان التعويض وما تعويض، وقاموا يحذفون نفسهم على سيارات الناس ويتورط صاحب السيارة. طبعا بسبة هالقصة هذه افتحوا ملف القضية السابقة اللي تم وضع فيها غرامات بالآلاف على الولد، وتم إعادة المحاكمة فيها، وفهموا ان هذاك اصلا يعني متعمد انه رامي نفسه على السيارة. يعني انكشفت كثير من الأمور، حتى الدوريات صارت تتجول هني بشكل كبير جدا، أي أسيوي واقف يسألون أنت ليش واقف هني، إلا إذا قالهم مثلا أنا ناطر محطة باص يقولوا لا توقف على الشارع، ممنوع توقف في المكان المخصص في انتظار الباصات نفسها، على الشارع ممنوع، تعبر الشارع ممنوع، حتى حطوا حواجز بين كل شارع وشارع يحطون حواجز. طبعا هذه جت بالطاري لاني دخلت في الشارع هذا. القصة الرئيسية حصلت في قرية الحميشة، هذه قرية يمنية تابعة لمديرية لودر، هذه في محافظة أبين اليمنية، عام 2007. في أب توفى الله يرحمه وعنده عيال اثنين، جلال ومحمد، محمد الكبير، وعنده بنتين. بعد ما توفى الأم هي اللي ربت عيالها وتعبت عليهم وكبروا. بنتها الكبيرة هذه صارت في سن الزواج وتزوجت والله يسر عليها وراحت بيت زوجها. بقى محمد وجلال واختهم اللي أصغر واحدة فيهم من العائلة. محمد بعد ما تخرج من الجامعة أصبح معلم في المحافظة نفسها وبالتحديد في قرية الحميشة، وتزوج وصار عنده عيال وساكن مع أخوانه محمد واخته اللي أصغر منه وأمه، وحياتهم جدا يعني هادية وما فيها أي مشاكل. ومحمد معلم فاضل ومحترم جدا، وأخوه كذلك جلال في الكلية يعني يستكمل دراسته علشان كذلك يصبح معلم في المستقبل. في هالسنة اللي هي 2007 جاهم واحد اسمه يسلم، يسلم من محافظة شبوة، معروفة شبوة، تقدم لأخت محمد وجلال الصغيرة أي في عمر الزواج يعني، لكن هم ما يعرفون هذا يسلم. قال لهم والله أنا دلوني ناس وجاي خطب منكم، وهم يعني عندهم أخت ما شاء الله يعني على قدر من الجمال والرقة والاحترام ويعني كل مواصفات المرأة الطيبة فيها، فهذا جاي على السمعة يعني. قال لهم أنا بتقدم وأنا كذا. قالوا له زين، وهم يبون الستر الناس يعني، قالوا له إحنا والله ما نعرفك وكذا نبي نسأل. فكل ما يسألون أحد عن يسلم يقولون إيه هذا إيه لا والله خوش رجال ونعم وكذا. والناس للأسف إذا جاك واحد يسألك عن واحد جاي خطب ترى هذه في ذمتك. وعلى فكرة في الرجاجيل الناس اللي تعد الحق، إذا جاء اسألك وانت مدحت شخص وطلع عكس كلامك ترى على فكرة يركبك الحق. وإذا هو بعد رجال يعني له في المجالس وكذا يفضحك فضيحة العالمين، علاوة على أنك راح تحطها في ذمتك وتحاسب عند الله إذا أدليت بمعلومات خطأ. يعني واحد ما هو مضبوط تقول مضبوط، ولا واحد مثلا محترم تسئله، كل الحالتين ترى هي في ذمتك. المهم جت بالطاري سامحوني. المهم سألوا عن يسلم، اللي يسمع أنه يقول لي والله ونعم خوش رجال محترم وما شاء الله شغيل يعني. فهم استدعوا هذا يسلم، قالوا له يا يسلم أنت شنو وظيفتك بالضبط؟ لأن كل اللي نسأله يقولون هو ما شاء الله يعني عنده شغل لكن ما احنا عارفين وظيفته بالضبط. قال شوفوا أنا أروح دائما إلى منطقة المهرة اللي على الحدود اليمنية العمانية، وهرب من عمان سيارات وبيعها في محافظة شبوة، وهذا شغلي من زمان والحمد لله ماشي معي الأمور. السيارات كلها نهربها ونبيعها طبعا بالسوق السوداء يعني بدون لا لوحات ولا دفاتر، الناس تأخذها وتستخدمها في الجبال وكذا وماشي الأمور. هذول قالوا له والله بغض النظر على أنه موضوع تهريب، هم يقصدون أنه تهريب جمركي يعني. قالوا له احنا سألنا عنك والكل يمدحك صراحة، ما حد يعني يذكر لك يعني شيء سيء في حياتك وكذا، ودام انك رجل ومالي ايدك وتشتغل وما تمد ايدك لحد ومعزز نفسك وكذا، يعني انك راح تهتم في بنتنا وكذا، وانت عارف احنا عندنا عادات وتقاليد، احنا ان شاء الله موافقين واحنا كلمنا البنت موافقة، لكن احنا عندنا شرط. قالهم شنو الشرط؟ قالوا الشرط ان انت عارف عاداتنا، تاخذها شهر يعني بعد الزواج، لكن بعد الشهر لازم تجيبها يعني تبات عندنا أسبوع، وهذه من عاداتنا احنا. قال حاضر ما في مانع بالعكس. المهم فعلا زوجوه وسوى عرس في قرية الحميشة، القرية اللي أخذ منهم، وحضروا الناس سوى عزيمة عامة والناس كلها حضرت وجايب ناس فرقة وكذا واستانسوا العالم، وخذ البنت وتيسر بعدين إلى محافظة شبوة. هم هذول العائلة محمد وجلال وأمه ينتظرون متى يخلص الشهر علشان تجيهم اختهم اسبوع اللي هو يسمونه اسبوع الضيافه، يضيفونها وتبات عندهم ويشوفون احواله. بعد الاسبوع عاد تروح ويا زوجها وخلاص تصير الامور طبيعيه. جاء اخر الشهر هذا يسلم ما جاب اختهم، قالوا يمكن الظروف عنده ولا يمكن عنده شيء، وما عندهم تليفونات يتواصلون معه وكذا ولا يعرفوا له تليفون اصلا، قالوا يمكن ظروفه وكذا. المهم مر اسبوع اسبوعين شهر شهرين سنه، هم استحوا ان يتدخلون في حياه بنتهم، رغم ان هذه تعتبر من العادات عندهم ان تجيهم البنت بعد شهر ويضيفونها. قالوا يمكن هذا الرجل عاداته غير، يمكن ما يهتم فيها الامور، يمكن ظروفه وشغله والرجل قاعد يعني يتهاجر كذا، ما نبي نضغط عليه ولا نتدخل في حياته علشان والله احنا عندنا عادات وكذا. قالوا خلاص دام انها مبسوطة الحمد لله وما عندها مشاكل احنا ما نبيها الا عزيزة وبعيدة على قولتهم. خلاص دام انها بعيدة اهم شيء تكون عزيزة. سنة سنتين بدوا استغربون يعني ليش ما جابها، يعني لا عيد لا رمضان لا مناسبة، شو السالفة؟ كبر جلال وتخرج وصار مدرس وجاء يبي يتزوج، قال أخو محمد يا جلال احنا ما نقدر نحدد موعد زواجك الا لما نتواصل مع اختنا علشان تحضر. معقولة تبي تتزوج اختك؟ يعني ترى انت ما عندك الا اختين، واحدة متزوجة هني عندنا وواحدة في شبوة. قال ابد انا ما عندي مشكله، خلونا نتواصل ندوره. يدورون يدورون يسالون احد يعرف يسلم او يدل بيت يسلم في شبوه، ما يعني كانها طافت عليهم السالفه هذه يعني. لكن هو عطاهم القريه اللي هو ساكن فيها في شبوه، فبداوا يسالون يسالون راحوا للقريه هذه يسالون عن يسلم. قالوا لا ما نعرفه، منو يسلم؟ متأكدين؟ قال شو متأكدين؟ أهل القرية هني كلهم يعرفون بعض، مستحيل واحد تسأل عنه ولو تقول متزوج يعني عنده عائلة، مستحيل ما نعرفه. قال يبا أخاف إحنا مضيعين، أخاف هو يقصد مكان ثاني، لا مو معقولة. جلال بدأ يدور يدور يدور يدور، جلال يبي يشوف أخته ومنها يبي يعزمها على العرس، يعني يبيها تجي ويحددون زواجه فصار فيه اهتمام واستغراب انه شلون مو ساكنه في القريه اللي قالها يسلم هذه. بدوا يسالون يسالون سنه كامله عدت ثلاث سنوات وهم ما شافوا اختهم. هني قالوا لا الموضوع فيه شيء مريب، هذا ما هو مضبوط الرجال هذا. او فعلا هذا رسالة لأي واحد صار له فترة ما يشوف أخته ولا يسأل عنها، انتبه إذا غطت عنك أختك شهر شهرين ثلاث، لا انتبه حبيبي، إذا ما تواصل ترى أنت يركبك الحق. هذول لأن في ظروف عندهم، وتعرفون أوضاع اليمن كانت شوي صعبة وإلى الآن يعني، ووقتها حتى موبايلات يعني شحيحة فيه لكن شحيحة جدا يعني، خصوصا عند أهل القرى يعني، فهذول كانوا شوي معذورين. لكن من بدوا يبحثون استغربوا أنه ما يسلم هذا ما له أي مكان، ما حد يعرفه. يدورون قاموا يسألون منه أهل شبوة، لا عفوا مو أهل شبوة، قاموا يسألون أهل القرية اللي عندهم اللي يوم سألوهم عن يسلم قبل الله يزوجونه وكانوا يقولوا والله خوش رجال، راحوا لهم في قرية الحميشة وفي كذلك مديرية لودر، سألوا قال له يا ابن حلال تعال انت يوم سألناك عن يسلم ويوم تزوج اختنا وكذا انت مدحت الرجال؟ قال لي والله ونعم وكذا والرجال يعني ما شفت منه الا كل خير. قالوا له احنا ندري يا اخوي انك ما شفت الا كل خير، وين مكانه هذا؟ وين انت وين عاشرته؟ يقول عاشرته هني يعني، لانه هو قعد له فترة في لودر. قال يعني انت ما تعرفه ايام يوم كان يعني مستقر في شبوه؟ قال لا انا اعرفه هني عندنا، قعد له تقريبا كم شهر وخوش رجال وتعاملت معه. يروحوا للثاني يقولوا نفس الكلام، يروحوا للثالث يقول لا انا ما اعرفه بشبوه، اعرفه هني يعني في ابين. لا حول ولا قوة بالله، زعلوا من هذول الناس اللي مدحوا، قاموا كل واحد يقول لهم لا والله يزفون، يقولوا لا انت ما تستحي، حرام عليك يا اخي، يوم سألناك وتقول ايه عارفه وكذا، شو تعرف فيه؟ تعرفه كم شهر؟ احنا نحسبك تعرفه وتعرفه هله هناك. قال لا والله ما انا اتعاملت وياه وكذا، والرجال ايش تبي فيه اذا هو يعني عاز اختك ورازها ومقصر معاه. قال يا ابن حلال اختي ما شفتها، صار لي 3 سنوات اروح للقريه ما القاه. قال دور اكيد يعني وين بيضيع. الناس على طول لو طحت بالمصيبه يتنصلون ويدور جلال يدور. يوم الايام في مجموعه يسمونهم النحاله، هذول يروحون دائما الشبوه، يروحون للقرى اللي حواليها، يطلعون من ابين يروحون شبوه علشان يشترون، يعني شغلهم في النحل بيع العسل الظاهر والنحل والبوكسات، يعني شغلهم كذي النحاله. ف قال لهم جلال اذا رحتوا هناك الله يخليكم، لاني انا تعبت وانا ادور، اذا رحتوا في الطار يعني اذا شفتوا احد اسالوا عن يسلم، يسلم فلان لفلاني. قال اوكي حاضر. يوم راحوا فعلا سألوا ولا يلقون واحد. قالوا له تعرف يسلم فلان لفلاني في شبوه؟ قال شو يسلم العقرب؟ قالوا شنو العقرب؟ قال يسلم فلان ابن فلان؟ قال اي نعم. قال ايه هذا العقرب ايش فيه؟ قال شنو العقرب؟ قال هو يسمونه العقرب. زين وين هذا؟ قال ساكن في القرية الفلانية. هذا القرية يعني هو يسلم ما قال لإخوان البنت إنه ساكن فيها، وهذه قرية أنا والله ناسي اسمها بيني وبينكم، لكن القرية هذه يعني معروفة بالمشاكل وال يعني العشوائية والناس اللي خارج عن القانون، واللي لأنها موجودة في وسط جبال يعني ما توصل لها يعني لا سلطات الأمنية ولا شيء، نادرا يعني. قال لي أعوذ بالله هذا ايش لكم فيه؟ هذا راعي مشاكل. يقول حق. قال بس يعطيك العافية. يوم رجعوا لأبين التقى فيهم جلال، قالوا له يا ابن حلال هذا يسلم معروف عندهم بالعقرب، ما حد يعرف أن اسمه يسلم، اسأل عن العقرب في قرية الفلانية الكل يعرفه، وقبل لا تروح ترى بنقولك شيء. قال شنو؟ قال سألناه قال هذا راعي مشاكل. قال شلون راعي مشاكل؟ قال يا رجل يسولفون عنه ان هذا يعني مثل المجرم المأجور، هذا اذا انت بتذبح لك واحد او تقتله او تسوي فيه مصيبة تروح حق العقرب اللي هو يسلم هذا تعطيه فلوس يروح يرتكب لك جريمة باكبر شخصية، ما عنده مشكلة، هذا اهم شيء تعطيه فلوس. وإنسان في قمة الحقارة، لا عنده لا ذمة ولا ضمير. أعوذ بالله. قاعد جابكم علي شلون عطيتوا بنتكم؟ قال والله حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل على اللي سألناه. راح قال حق أخو محمد، يا محمد ترى السالفة كذا كذا كذا، تكلم صدقك أنت؟ قال لي والله. قال خلني أسأل القرية الفلانية. قال إيه نعم. ويسألون عن واحد فعلا ساكن في القرية هذه اللي فيه شب، واسأله وقالوا له تعرف العقرب؟ قال لي أعوذ بالله ايش فيه هذا؟ قال هو اسمه يسلم. قال لي صح اسمه يسلم هو، بس ما حد يعرف انه اسمه يسلم، هو يسمونه العقرب، هذا راعي مشاكل عود ايش فيه؟ قال يا رجل هذا اللي عطينا اختنا وصار له 3 سنوات. قال انتم شو وداكم عليه؟ قال شو نسوي بعد الحين الحل؟ قال انا اقول لكم شيء صراحه، ترى هذا يذبح الرجال ما عنده مانع، ما يخاف لا من الله ولا من القانون، لا تورطوا نفسكم، انتم ناس عيال اوادم معلمين محترمين، هذا وين تروحوا له يعني؟ هذا رحتوا له ترى ما عنده مانع على طول يتعدى عليكم. قالوا زين اختنا وكذا. قال انتبهوا. المهم قاعد يتشاور محمد وجلال، قالوا يبقى نروح مسلحين ونجيب اختنا من عنده غصب ونعرف شنو قصتها، ليش صار لها 3 سنوات مو جايبها وكذا، وبعدين دام انه خدعنا وان انسان ما هو محترم لا والله ناخذ اختنا من عندنا ونخليه يطلقها غصبا عليه. المهم محمد قال حق جلال، قال له يا جلال دام ان هذا راعي مشاكل وقاتل وانسان مو محترم لازم نتصرف معاه بذكاء. قال شلون؟ قال شوف اسمعني، انا بروح الى قريته وبسال عنه وبروح اسلم على اختي وبعزمهم على عرسك، بقول عشان عندنا عرس واخذها واقول انت تعال بعدين تعال احضر العرس وكذا، بس اختي عشان تجهز نفسها مع البنات وكذا نجيبها بهالطريقه هذه، واذا اخذناها ما نرجعها له. قال كلام سليم، يلا روح. وفعلا محمد يروح الى شبوه يدور القريه لين حصلها ويلتقي فيه العقرب يسلم. يا هلا يا مرحبا، هذاك انصدم، هذا ايش عرفه بالقريه وش جابه وكذا، الظاهر انه سال وطول ليه شلون وصل بهالسرعه يعني. حياك الله يا مرحبا، هذا اسوى نفسه عادي شلونك معقوله يا رجل 3 سنوات لا نشوفك ولا نشوف اختنا وكذا، قال ظروف ومشغول. قال لا مو مشكله وكذا، اهم شيء انكم يعني بصحه وسلامه، ما نبي منكم شيء، بس احنا لان عندنا عرس اخوي جلال وانت عارف ونبيك تجي تحاضر وتشرفنا وكذا. قال ان شاء الله. قال انا باخذ اختي وانت تعالنا اليوم الفلاني العرس. قال اوكي ما في مشكله خذها. خذ محمد اخته ويطير فيها لأبين. الحمد لله جت سليمة. المهم أخته يوم بطت الجربة وتقول لهم سوالف تشيب الرأس، هذا مو إنسان، هذا وحش يعتدي عليها بالضار، إهانات، يربط فيها، ساجنها، ما عمرها شافت الشارع، لا عمرها وكلها شيء سنع، لا لبسها شيء سنع، إنسان في قمة كأنه شاريها مشترى. وتسولف إن هذا ياما ذبح له أوادم عندنا في البيت، يذبح الناس ويقطع في الناس والناس الطاردة واطلق النار، حياته كلها كر وفر وناس الطاردة. قالت انت الله جابك لي من السماء، وكان من المفروض انكم تجوني من اول، انتم ليش تاخرتوا علي؟ قال ايش درانا، رحنا لك ما لقيناك، ما عرفنا لا مكانك لا بيتك لا القريه اللي انت ساكنه فيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لكن الحمد لله انك جيتي والحمد لله ان ما عندك عيال. قالت انا من شفته ان الرجل ما هو محترم انا عرفت اني ما راح استمر، لذلك انا تعمدت اني ما اجيب من عيال. قالوا لها عفية عليك خلاص. بعد 4-5 أيام جاء موعد العرس أو يجيهم العقرب يسلم. زايرهم قبل العرس بكم يوم ويرحبون فيه، حياك الله تفضل، وجاهم قاعد في المجلس وحطوا له العشاء وحطوا له كذا. المهم ويسولف، قالوا ما أنا إن شاء الله يعني بعد العرس على طول ترى بمشي لاني انا مشغول وكذا وباخذ زوجتي بشلها وبمشي. قال له شوف يا العقرب ينصدم يتلفت. قال الظاهر اللي هي اختهم اللي قالت لهم السالفه ان انا اسم العقرب، فهم ان هذول عرفوا قصته وعرفوا شخصيته وعرفوا سوابق اللي عنده. قال لي نعم. قالوا تبي تحضر العرس حياك الله الساعة مباركة، لكن أختنا هذه انسى الموضوع وانسى ان يوم الأيام احنا زوجناك، ولو اتطلق الحين أحسن لنا وأحسن لك، وخسائرك اللي دفعتها في العرس كلها بنرجعها لك وما عندنا أي مال، حتى مهرك ومصاريفك نردها لك، بس ان ما نبي يعني مشاكل بيننا فطلق وخلصهم. قال أقول أنا أصلا كنت ناوي أن أخليها تحضر العرس الفرح وما عندي مشكلة، لكن دام أن هذا كلامكم أنا بعطيكم مهلة لي بكرة الساعة 12 الظهر، قسما بالله إذا ما عطيتوني إياها اعتبروا أن هذا آخر يوم في حياة عائلتكم كلها، قالوا له والله شوف اللي ما طوله بايدك طوله برجولك. لا لا هذا مثل كويتي اسف. قالوا له والله وين ما تحط رجلك حط ريلك، المهم مثل كذي. قالوا له كي يلا روح خلينا نشوف خلينا نشوف. اجل احنا على موعد الساعه 12 الظهر بنشوفك شو تسوي. راح يضحك راح. هذاك ما عنده مانع يرتكب مجزره، ما عنده مانع. راح بدأوا يسولفون عاد محمد وجلال واختهم اللي قعدت تترجاهم وتبوس رجولهم. تقول لاخوانها محمد وجلال قالت لهم والله العظيم ما هو موضوع انه شجاع، لا والله يهبه ما هو شجاع، لكنه حقير غدار ترى ما يخاف الله، ولو يجيك وشايل سجادة ترى يمكن يغدر فيك ويطلق عليك النار، ترى هذا زوجي حقير وانتبهوا منه، ما أبيكم تموتون، إذا الموضوع فيه إن لا سمح الله أذية لكم أنا رجعوني وخلوني أروح لو أنا ما عندي مانع، بس الله يخليكم لا يقتلكم ولا يسوي فيكم شيء. قال لها جلال مطيور شوي، قال والله العظيم ما لا أقتله وأسوي فيه اللي ما أسوي. قالت أنا بلغتكم. قالوا لها مالك شغل والله العظيم ما تروحين ولا نخليه يلمس شعرة منك، ويجي اليوم الموعود هذا بيوم زفاف جلال لكن ابتلوا فيه ويجيهم العقرب. جاهم معاه اثنين من أصدقائه، هذول الاثنين قتالين القتلة مثل طقته، ويجيهم عند الباب. قاموا الاخوان الاثنين الحين جلال ومحمد، جلال يمسك محمد يقول له انا اطلع له، لا تطلع انت يا محمد، انت متزوج وعندك عيال وانت الكبير، خلك اذا صار لا سمح الله شيء يصير فيني انا. ومحمد يقول له مستحيل مستحيل اخليك انت، انت بتتزوج من حلال يوم عرسك. وهذا يتهاوشون، هذا يقول له والله ما اخليك انت اخوي الكبير وانت مستحيل اخلي اذيك، وهذاك يقول له لا والله انت اليوم عرسك وعلى توك بداية حياتك تبي تضحي بنفسك، لا يبقى انا الكبير وانا اتصرف. قاموا يتهاوشون داخل البيت، ويقوم جلال شي يقول، قال له طبعا كلهم اثنين ماسكين كل واحد ماسك الاسلاح، ويقوم جلال شي يقول له، يقول له شوف محمد، التفت عليه ولا جلال حاط السلاح تحت رقبته، يقول حق محمد اذا طلعت من البيت يا محمد وما خليتني أنا أروح ترى بقتل نفسي. قال يا جلال وكذا، قال قسم بالله لا أطلق النار على نفسي، إن طلعت برا الباب لا أقتل نفسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أروح ودر بالك ولا حاول إنك يعني تهدي الأمور، لا تصعب المشاكل يا يعني لا تكبر الموضوع. قال أوكي. أول ما طلع جلال وتقابل مع منو؟ مع العقرب واثنين المجرمين اللي معاه. العقرب على طول طلع من جيبه شنو؟ طلع قنبلة يدوية. شي يقول حق جلال؟ يقول إذا ما تجيب زوجتي الحين برمي القنبلة يدوية داخل البيت وبقتلكم كلكم. والبيت كان في حريم ويستعدون العرس ويحطون حنة يعني هذا عارف النظام، يبي يسوي مجزرة فيهم. من اللي سمع الكلام من وراء الباب؟ محمد. ويقوم محمد ويفتح الباب وعلى طول ويرش العقرب والاثنين اللي معاه بالرشاش اللي عنده ويقتلهم ثلاثتهم. أو ينصدمون. وجلال التفت عليه قال خلاص أنت يا جلال طلعت، عشان جلال هو خايف بعد من جلال الغبي هذا مطيور يقول له بقتل نفسي. قال خلاص قتلناه مرتحنا منه. سكت. قال ليش ما خليتني أنا اللي اقتلهم؟ ليش تورط نفسك؟ جلال تلاشنا فيه هذا. يا جلال خلاص ما تشوف. قال له خلاص أنت الحين ورطت نفسك مع أهالي العقرب والاثنين المجرمين وكذلك مع السلطات الأمنية. قال له لا أنا راح أسلم نفسي. قال له والله العظيم ما حد يسلم نفسه إلا أنا. ويتهاوشون محمد وجلال. جلال قال أنا أروح أسلم نفسي وأقول إن أنا اللي قتلت العقرب وأصدقاء الاثنين. قال له أنت على وشك الزواج. قال له ما لي شغل. ولا ترى ان مسكوك ويعدمونك وانا راح اقتل نفسي، ترى ثنيناتنا راح نخسر واسرتنا هذه خلاص يكون ما فيها ولا رجال. شاف محمد جلال خلاص ما بثنى معي، سكت، رضى بالامر واقع. وفعلا ويروح جلال ويقول لهم انا اطلقت النار على العقرب وعلى الاثنين اللي معاه، وهذا كان يبي يفجر بيتنا وكذا، لكن الكلام هذا ما اخذ فيه. تم الحكم على جلال بالاعدام. وينتظر يوم اعدامه، اخو محمد يبكي الليل مع نهار، لان محمد هو القاتل، لكن جلال مصر ومصمم على انه هو اللي يعترف، ما يبي محمد، وقايل حق محمد ومهدده اذا راح سلم نفسه اكيد بيعدمون محمد، وهذا يقول انا راح اقتل نفسي، يعني شو الفايده؟ ماكو فايده. قال خلاص يا اخي انت اخوي وانت قتلت هذا اللي كان يضرني ويضرك، انا اعترف بدالك، انت ربع عيالك يا محمد وقعد في البيت ودر بالك، انا زواج ما ابي اتزوج يا اخي. وفعلا جلال راح وسلم نفسه وحكم عليه بالاعدام. لان 2011 لما سيطرت احد الجماعات المسلحه الارهابيه ابيا على السجن، تم اطلاق السجناء، كان من بينهم منو؟ كان من بينهم جلال، ما تنفذ فيه حكم الاعدام. وطلع جلال وتزوج في فترة التوتر الأوضاع وتزوج وعاش حياته، حتى زوجته حملت بعد 4-5 أشهر حملت. لكن بعد سنة وجاء آخر 2012 دروا أهل منه أهل العقرب أن جلال هرب في عام 2011 وأنه تزوج وأنه عاش حياته. قالوا خلاص يا نقتل جلال ولا نقتل محمد ولا نقتلهم هم الاثنين أو إنه يروح يسلم نفسه. هني محمد راح من نفسه وراح إلى رجال الأمن وبلغهم بالقصة بالكامل، وقال لهم أصلاً أخوي يعني هو راح اعترف على نفسه وهو أصلاً ما هو القاتل، أنا اللي قتلت وأنا اللي سويت كذا، وشرح لهم القصة بالكامل حتى إنه مثل الجريمة، وكانت حتى التفاصيل اللي أدلى فيها أقرب للحقيقة. وخلاص وقال يبا جلال انت الحين متزوج وعندك ولد وزوجك حامل وانا متزوج وعندك، خلاص وانت اصغر مني وانا القاتل، احنا متساوين، وانت سجنت بما فيه الكفاية وطلعت 2011 والله نجاك لان انت بريء، انا القاتل. ويروح عاد بعد ما حكموا عليه بالاعدام، فعلا بعدها باربعة اشهر تم تنفيذ حكم الاعدام في محمد. وهذه نصيحة، نصيحة للشخص اللي يجيك يسألك يا ابن الحلال، لا تقول شيء ما هو صحيح، لا تمدح واحد ما هو مضبوط، وخصوصا إذا كان يتعاطى، إذا كان مريض نفسي، لا تمدح حق الناس ويعطونا بناتهم بكرة يجون يتعلقون في رقبتك، تبتلش بنفسك أنت باكر. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.